أن ذكر بني سلمة للرسول عليه السلام بغيبة جزء بن قيس رئيسهم أنه بخيل هنا فائدة فقهية، وهي أنه يجوز استغاثة الرجل إذا ترتب من وراء ذلك مصلحة شرعية. هذه غيبة، قول أهل بني سلمة للرسول عليه السلام لما سألوا عن رئيسهم عن سيدهم فلان على أن نبخله، فتبخيلهم إياه أي وصفهم إياه بالبخل هذه غيبة، لأن تعرف كلكم أن الغيبة اشرب غيبة اليمنى ولا تشرب غيبة اليسرى، لا أنت لا غيرك، وعلم أولادكم على آداب إسلامية. فقول القائل نبخله يعني نجده بخيلا هذه غيبة، لأن الغيبة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وكل منا إذا ذكر بما فيه من الخلق السيء فهو غيبة بلا شك. إذا أنا قلت زيد من الناس بخيل هذا يكره، ولو هو يعرف حاله من بخيل. إذا عرفت إذا قلت فلان غضوب وهو فعلا غضوب لكن هذا شو ذكره، وعلى ذلك فقط كله غيبة، لأن الرسول عليه السلام يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال السائل كان يتوهم السائل أن ذكر الإنسان بما فيه لا حرج فيه، فلما ذكر الرسول عليه السلام أنه فيه كل حرج قال فإذا لم يكن ما ذكرته فيه لم يكن فيه قال فقد بهشته بهتانا، هذا اسم أكبر وأكبر. إذن إذا كان في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فكيف وصف أهل بني سلمة رئيسهم وسيدهم بحضرة الرسول عليه السلام بأنه بخيل وأقرهم الرسول على ذلك، وما قال له شمسه وليش عم تغيبوه كما يفعل بعض المتورعين بل بعض المتنطعين حينما تأتي المناسبة لوصف رجل ما بخلق سيء فيه تحذيرا للناس، يقول واحد متورع أو يترك إلا في أخي ما بدأ نستيب الناس. فيجب أن نعرف تفصيل القول في الغيبة، وهذا الحديث يعطينا مثال من أمثلة هذا التفصيل. الأصل أن الغيبة محرمة، وضابطها أن المستغيب ليس له مصلحة دينية حينما يستغيب المستغاث، وإنما هو تسليم خلق أو من باب التسليم أو صف كلام أو لج أو ما شابه ذلك، هذا كله غيبة محرمة. أما إذا كانت الاستغاثة لا يقصد بها ترويح عن النفس الإسلامي وإنما المقصود بها مصلحة إسلامية هذه تكون غيبة جائزة، وهي طبعا تتنوع بصور ستة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.